الآن الأسئلة الواردة عن طريق موقع ميراث الأنبياء. سائل من هولندا يقول: علي دين في ربا، فهل يجوز لي أن أسدد هذا الدين بمال من الربا الذي أعطاني إياه البنك؟ الربا حرام، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء، فلا يسدد الربا بالربا، الدين لابد لك من تسديده. نعم.